على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى ورعاه. وأول ما نبدأ به هذا المجلس وقراءة سنده إلى الإمام مسلم، قد قرأه على الفقيه عمر عن محمد بن ياسين الفاداني عن محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي عن علي بن عن علي عن أحمد بن إسماعيل البرزنجي عن والده إسماعيل البرزنجي عن صالح الفلاني عن محمد بن سعيد سفر عن محمد حياة السندي عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن سليمان الروداني عن شهاب القليوبي عن علي الزيادي عن أحمد الرملي عن والده محمد الرملي عن زكريا الأنصاري عن أبي نعيم رضوان عن محمد بن الكويك عن محمد بن محمد الدجوي عن عبد الرحمن المقدسي عن أحمد بن عبد الدائم المقدسي عن محمد بن صدقة الحراني عن أبي عبد الله محمد بن الفضل عن عبد الغافر الفارسي عن محمد بن عيسى الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن الإمام مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنه ورحمه الله ونفعنا بعلمه. قال في صحيحه، قال باب رضاعة الكبير. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، قال وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. قال زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا. قال وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن أبي عمر قال جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب. الصوت انقطع من الأول، من بعد سند شيخنا الإسناد، الصوت انقطع مباشرة يعني من أول الباب. قال باب رضاعة الكبير. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، قالت وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. قال زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا. قال وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر قال جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة قالت إن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، قال فأتت قالت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، قال فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة قال إن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما قالت تعني لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه، قال فمكثت سنة أو قريبا منها قالت فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبتهم، قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، قال ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثني حديثا ما حدثته بعد، قال فما هو؟ قال فأخبرته، قال فحدثته عني أن عائشة أخبرتنيه، قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه. نبي مليكة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل في نفس أبي حذيفة منه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. قال: وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي، وقال واللفظ لهارون، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة: والله ما تصليب نفسي أن يراني، والله ما تطيب، مكتوبة كده لي صورة شكل غريب، والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فقالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: إنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة قال: إن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا من تلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم الخاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا مولانا. الله وبياكم، بارك الله فيكم. اسال الله عليكم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصح والاجود والابين والاظهر والاوضح في المذهب، بان هذه المساله خاصه سهلة لأبي حذيفة هذا الذي يعني رأت يعني في وجهه يعني معنى الدخول، يقول هذا الرجل، وكانت له يعني لحية وما شابه ذلك، ولأنها تكون فضل يعني معناها تكون كالمرأة في بيتها يعني من غير ما تتستر التستر الكامل. فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أخذت بهذه الرخصة، مع أن هي التي روت الحديث الذي يعني اتفق عليه الشيخان. ويعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في بيتها وسألها قالت: أخي من الرضاعة. فقال: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. فرأت الغضب على وجهه، ولذلك لعلها نسيت أو لعلها أخطأت في اجتهادها، كما أنها كما ذكرنا من قبل يعني اجتهد حتى في أوجه القراءات التي ما راقت لها أو ما ظهر لها الوجه الذي يليق بجلال الرسل أو بجلال القراءة والقرآن كما ذكرنا من قبل. فيكون هذا من باب الاجتهاد، والاجتهاد لا يتابع فيه الإنسان إذا اجتهد مع وجود النص، ولا سيما النص إذا رواه نفس المجتهد هذا. فلعله غابت عنه المسائل التي تنبني عليها أصول الاجتهاد والاجتهادات. ولذلك مثلما أنها كما ذكرنا من قبل أنها استدركت على الصحابة، كذلك يستدرك عليها كما يستدرك على سائر يعني من هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل العلم، لأن الذي لا يستدرك عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس فكل إنسان يعني معرض يعني يستدرك عليه وأن يستدرك على غيره وهكذا. فلذلك هذا هو الحديث الصحيح. يحاول الناس الآن يعني يترخصوا بمثل هذه الأشياء ولذلك يعني قال لها: أعلم أنه كبير. ليس معنى ذلك أنه يعني يأخذ الثدي ويرضع بهذا الثدي، إلا أن يكون ظاهريا لا يفهم النصوص ولا يدرك المعاني والمقاصد من النصوص. معنى ذلك أنها تحلب له كما قال العلماء والفقهاء لبن، ويشرب هذا اللبن ويذهب ما في وجه أبي حذيفة. هذا هو المقصود، والله أعلم.

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرفة، فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وأرفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد هذا خطأ في الرواية، إنما هي سودة، سودة بنت جمعة، هذا هو المعروف والمحفوظ. يعني في بعض المرات يعني في الروايات الصحيحة يعني يحصل خطأ يعني من الراوي في الأسماء، كما مر علينا في التي تظاهرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي عائشة وحفصة، وأن السبب يعني كذلك يعني ذكر العسل وما شابه ذلك، يقال مرة زينب ويقال مرة حفصة، خطأ والقصد يعني ما هي المقصودة يعني. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال جميعا عن عبد الرزاق عن جريج قال بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء كان آخرهن موتا ماتت بالمدينة. قال باب استحباب نكاح ذات الدين. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن سعيد عن عبيد الله بن سعيد الثاني أسامة. نعم تعليق الشيخ ما سمعناه، الإخوة كلهم قالوا ما سمعوه، قالوا ما سمعوا التعليق والذين علقوا يعني خليه يعيد ثاني تعليق مهم. قالوا ما سمعوا التعليق. لا لا لا التعليق يعني بهذه الرواية تسمعون؟ تسمعون؟ نعم نعم مسموع. نعم يا مولانا مسموع. ليست هي صفية إنما هي سودة بنت جمعة التي يعني أهدت ووهبت يعني يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا، وليس صفية هي آخر مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يعني لعل التي أماتت آخر يعني أم سلمة ومعها بعض النساء، فلذلك يعني هذا يعني ذكرت لكم بأن الروايات أو الأسانيد صحيحة، لكن اللفظ أو المتن ربما تكون يعني فيها خطأ من الراوي الأول أو الراوي الثاني أو ما شابه ذلك، أو التداخل في بعض الروايات في بعض الأحيان، يعني كما يمر علينا يعني أطلقن يدا، هذه يعني أول من يموت يعني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وجينا بالقصبة ووجدوا يعني سوداء أو غيرها بأنها أطول، والمقصود يعني هي يعني زينب بنت جحش لأن يدها طويلة يعني النفقة، وكانت امرأة صنعة تعرف الصناعات، هذا هو الصحيح يعني الروايات صحيحة الأسانيد صحيحة، لكن الألفاظ هي التي يعني، وهذا ما ما ما ما, ما يعني يعمل إشكال يعني في الرواية ولا يسبب يعني حرج، يعني لأن الناس يعلمون ذلك، ولا لا لا لا لا لا البشر يعني معرضون للخطأ، كما ذكروا أن يعني من أحفظ الناس وأدق الناس صعبة، لكنه ربما يخطأ يعني في الأسماء أو ما شابه ذلك، وهذا يعني خفيف يعني لما يعني يخطي في الأسماء، وإن كان أهل الجرح والتعديل عندهم الخطأ في الأسماء يعني مشكلة، لأنه يؤدي إلى معنى آخر يعني، بحيث يعني يؤتى بإنسان ضعيف يكون اشتبه مع إنسان في الكنة أو في اللقب أو في الاسم أو ما شابه ذلك،

قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني نعم قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلام يونس بن جبير الباهلية وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق. قال حدثنا هو أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب قال بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبول عدتها. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحمق فقال فمه أو إن عجز أو إن عجز واستحمق نعم والله إلا ما يقع عليه الطلاق عجز واستحمق كما فهمه يعني ابن تيمية وابن القيم رحمه الله لا يرون طلاق الحائض حاولوا أن يلو هذه المسألة على وجه الخصوص باعتبار أنها لم تحسب عليه لعلها في رواية لأبي الزبير والله أعلم. وإن يعني الألباني في كتابه رواية القليل يعني جود هذه المسألة يعني ما في أحد أظنه جود مثل ما جود هو هذه المسألة مسائل الطلاق ومسألة ابن عمر هذه واعتبر يعني ما ذكره الشيخان هؤلاء يعني ليس بالمعتبر ولا بالمعتد به. فطلاق الحائض يعني يقع إذا كان استحماق وعجز يعني يعامل بعجزه واستحماقه ولأن ابن عمر هو بنفسه قال حسبت عليه وأكثر الفقهاء والعلماء فيما أعلم والله أعلم أنهم يوقعون طلاق الحائض هذا جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وكثير من العلماء وأكثر الناس يعني في زمان إبراهيم على الشيخ أنهم يوقعون هذا ويوقعون طلاق الثلاث وإن كان فيه يعني خلاف يعني حسب ما يجي في صحيح مسلم لكن الجمهور يعني ما اعتبروه حتى الرواية عن عمر هذه وبعد ذلك يعني جعل الطلاق ثلاثا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم بعد ذلك يعني جعل طلاق ثلاثا بدل واحد لأنه كان واحد فكان الرواية هذه يعني استغربوها يعني والله أعلم أنا وإن كنت أذهب إليها لكن مع ذلك يعني ما يعني أطعن في كلام الفقهاء ولا أقول أن كلامهم غير راجح لعله يعني أرجح يعني والله أعلم لكن هذا الذي يعني وقع في نفسه أن طلاق الثلاثة يقع واحدة كما يقول الشافعي يعني لكن الشافعي بشرط يعني النية إن قصد واحدة وإن قصد اثنين وإذا قصد ثلاثة حسب يعني النية بخلاف عندنا في المذهب يقصد ثلاثة فلذلك الروايات في طلاق الحيض يقع يعني هذا يقع قولا واحدا والله أعلم ولا عدة بما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله. نعم. أنت تقول طلقة الثلاثة يقع واحدة أو واحدة واحدة؟ نعم. والبخاري هو يتكلم عن هذه المسألة، لما نقرأ البخاري إذا ربنا يسر لنا ذلك، فجعل طلاق الثلاث ثلاثا، كأنه شبيه بكلام الشافعي، يعني حتى التحريم، يعني حتى التحريم، يعني إذا حرم المرأة يعني عنده يقع الحرام هذا ثلاثا إلا إذا قصد. ولذلك يعني ليس فيه كفارة، كما ينسب إلى ابن عباس مرة علينا، يعني في الحرام، أي في الحرام، البخاري يقول الحرام هنا ليس بمعنى الحرام تحريم المرأة، إنما الحرام الطعام أو الشراب أو العسل أو ما شابه ذلك حسب ما جاء في الرواية. أما هذا لا يقال له يعني حرام، لأنه حل أصلا، بخلاف المرأة يقال لها الحرام ويقال لها الحل. فلذلك يعني هو فرق يعني بين هذه، وجعل يعني إذا لفظة الحرام قال حسب نيته، ذكر عن الحسن البصري أنه سئل عن ذلك قال حسب نيته، إن كانت ثلاثا ثلاثا، وإن كانت وأراد واحدة واحدة. وكذلك يعني ذكر يعني الملاعن، يعني الملاعن، يعني ذكر الملاعن بأنه يعني طلق امرأته ثلاثا هكذا يعني. فقال يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، هكذا يقول، يعني هكذا يقول. أنا قد لا أقول بكلامي هذا يعني، لأنه ليس لازما، لأنه أصلا يعني اللعان هذا هو يعني قاطع للنكاح وقاطع للعصمة، ولا يجد يعني محل إيقاع الطلاق، لأنها أصلا حرمت عليه، أصلا حرمت عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما أظن والله أعلم يعني أنه سكت عنه، لأنه ما صادف ولا وافق محلا يعني يقع فيه الطلاق، لأنه أصلا هي حرمت عليه، انقطعت العلاقة الزوجية بينه وبين هذه المرأة، والله أعلم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها؟ قال ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض، قال فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فرجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عاجزت واستحمقت. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال إنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فمه. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاون قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما ليرجعها، قال وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها؟ قال فمه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال إنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال تعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال فمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك،

إن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون. والمؤمنون معطوف على أنا وأبو بكر. إن الله معك. إذن أنت قلت يعني يونس الحنفي يونس ولا يونس؟ يونس نعم. وكان قريته بالضم السين. نعم. قال حدثنا لا قال على إحداهما كذا. وين؟ قديم شوية رفض. على إحداهما في نفس الحديث؟ في نفس الباب قبليه تقريبا احداهما على احداهما كده بقى كده احداهما و... في اي حديث والله في الحديث عند هو مسائل قبل الإهداء ولا كان التنبيه ولا التخليف تخليف ما وجدته. قال فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال وقل ما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجبت أن يكون الله يصدق قولي صدق قولي الذي أقوله. قال ونزلت هذه الآية آية التخيير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهرا على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثقرا. قال ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نزلت فنزلت أتشبث بالجذع ونزل نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم لا يستنبط بالجذع نعم نشاط يعني كأنما يمشى فيه شباب ما شاء الله مع الشباب يعني مع الإنسان لا يمشي في الأشياء دي هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى هذه كرامة يعني صلى الله على سيدنا سنة الله ممكن تمسك فيه يعني نعم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. قال فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان قال يعني ابن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين قال إنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. قال حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل.

من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت مع من 29 أعدهن، فقال: إن الشهر 29. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستمري أبويك. ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة: قد علم والله أن أبوي لم يكنا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر الدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة: صغت قلوبكما، مالت قلوبكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الوقت اللي اتفقنا مع الشيخ عليه وانقضى. نعم. خلوه. فما قول الشيخ؟ ما سامعين يا أسامة. جزاكم الله خيرا وإحسانا. ودي أنا أن أقرأ، لكن الحمد لله جزاكم الله خيرا. رأيك يا مولانا في النهاية؟ نعم. رأيك في النهاية إذا أحببت نواصل إن شاء الله. جميل يعني. طيب، كنت أريد أن أشاركم، لكن ما دام أشاركم يعني ما سامعين. ما سامعين الشبكة. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك.